وقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إلى آخر الآية. وهذا السياق في شأن الأوس والخزرج فإنه قد كان بينهم حروب كثيرة جاهلية وعداوات شديدة وغرائب وإحن ودخول قال بها قتال لحول النقطة للذال اللحول جمع لحم والعداوات والشحن والدخول قال بسببها قتالهم والوقائع بهم فلما نعم بالذال والحق نعم بالذال والحق اللحول نعم والدخول قال بسببها قتالهم والوقائع بهم فلما جاء وآخرها يوم البعاث الذي قتل فيه مقتلة كبيرة بين الطائفتين أوس وخزرج فجمعهم الله بهذا الدين وألف بين قلوبهم وصاروا إخوة متحابين في الله بعد فرقة كثيرة. وهذا من ثمرات التمسك بالدين ومن فائدة الاجتماع على الحق أن العداوة تذهب وتحل محلها المحبة والألفة والتعاون على الخير. وهذا ليس خاصا بهم بل هكذا كانت قبائل العرب بينها لحول بينها حروب ونهب وسلب وقتل حتى جمعهم الله بهذا الدين العظيم وصاروا إخوة متحابين في الله بعد العداوات والبغضاء والشحناء والقتال والفتن الكثيرة. نعم قال بسببها قتال والوقائع بينهم فلما جاء الله بالإسلام ودخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بحلال الله بجلال الله متواصلين في ذات الله متعاونين على البر والتقوى. قال الله تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إلى آخر الآية. وصارهم على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم فأنقذهم الله منها أن هداهم بالإيمان. ما أدخلكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين لله سبحانه وتعالى في الدنيا. قال بعض أهل العلم هذه الآية لم نكن من المصلين دليل على أن المراد إلا أصحاب اليمين، المراد بهم الولدان. قال لأنهم لا يعرفون الذنوب فسألوا ما سلككم في سقر. ولم نكن نطعم المسكين، لم نكن نتصدق لله سبحانه وتعالى. وكنا نخوض مع الخائضين، نخوض في الباطل في التكذيب. وكنا نكذب بيوم الدين بالبعث والحساب وننكر اليوم الآخر حتى أتانا اليقين أي الموت. قال الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى. شفاعة الشافعين، شفاعة الشفاعة من الملائكة من الأنبياء من الصالحين لا شفاعة لهم لأنهم لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فروت من قسورة. فما لهم عن التذكرة معرضين، الخطاب لكفار مكة نفروا عن القرآن وعن التذكرة، التذكير بمواعظ القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول ما لهم عن التذكرة معرضين، فالذي يعرض عن هذه التذكرة لا شيء له في الآخرة، لأنه إذا أعرض عن القرآن ولم يؤمن به فلا يكون له حظ ولا نصيب في الآخرة. ثم شبههم فقال كأنهم حمر، الحمر جمع حمار، كأنهم حمر مستنفرة يعني مذعورة إذا فرت من قسورة. القسورة هو الأسد. الله سبحانه وتعالى شبه نفور كفار مكة عن القرآن وعن مواعظ القرآن بالحمر التي تهرب من الأسد، فإذا رأت الأسد هربت منه أشد الهرب. فكذلك كفار قريش يهربون من القرآن ومواعظ القرآن كما تهرب الحمر المستنفرة من القسورة، يعني من الأسد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. بل يريد كل امرئ منهم من كفار مكة أن يؤتى صحفا منشرة. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نريد أن نتبعك، نريد أن نتبعك، فيصبح عند كل رجل منا كتاب منشور من الله سبحانه وتعالى إلى فلان ابن فلان، يؤمر فيه باتباعك وكذا وكذا. الله سبحانه وتعالى يقول: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل لا يخافون الآخرة. كلا، يعني الجواب لن نعطي كل شخص كتابا منشورا. بل لا يخافون الآخرة، قالوا هذا الكلام لأنهم لا يخافون عذاب الآخرة، لأنهم لا يؤمنون بالبعث ويوم القيامة. كلا إنه تذكرة. كلا يعني حقا، وقد تكلمنا في المقطع السابق عن أحوال كلا. كلا هنا في هذه الآية بمعنى حقا، وكلا في الآية السابقة بمعنى لا. إذن هنا كلا يعني حقا، إنه يعني القرآن تذكرة يعني موعظة. فمن شاء ذكره. فمن شاء ذكره، الذي يشاء يستطيع أن يقرأ هذا القرآن فيتعظ بما فيه. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ثم رد الله سبحانه وتعالى المشيئة إلى نفسه فقال: وما يذكرون إلا أن يشاء الله، كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هو أهل التقوى، هو أهل أن يتقى، وأهل المغفرة، وهو أهل لأن يغفر من يتقيه. وبهذا نكون انتهينا من هذه السورة، ونشرع في السورة التي تليها. ثم نشرع في تفسير سورة القيامة، وسورة القيامة مكية. يقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، يعني أقسم بيوم القيامة. واللا زيدت على نية الرد على المكذبين، مثل ما تقول: لا والله ما ذاك كما يقول فلان، فكأنه أبلغ في الإنكار والرد. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. ولا أقسم، كذلك يعني أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة يعني التي إن عملت خيرا قالت: هل لازدت، وإن عملت سوءا قالت: يا ليتني لم أفعل. وجميع النفوس في يوم القيامة بهذه الطريقة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أيحسب الإنسان يعني الكافر أن لن نجمع عظامه لأجل البعث والإحياء. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بلى يعني سنجمعها، سنجمع عظامه. بلى ثم لا بأس أن نقف. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، يعني قادرين مع جمع العظام على أن نسوي بنانه. البنان هو الأصبع، يعني نعيد العظام كما كانت مع صغر البنان. فمن قدر على جمع صغار العظام ك

وذكر أكيمة أن ذلك نزل فيهم حين تداروا في قضية الإرث، والله أعلم. واليهود قوم شر، اليهود وأشباههم من الكفرة يغيرهم اجتماع المسلمين ويحزنهم اتفاق المسلمين ويسرهم اتفاق المسلمين وعداوتهم، فلهذا شاعوا بين الأنصار للتفرقة وتسهيلهم بأحقادهم الأولى وفحناهم الأولى حتى سكن الله ذلك وأزاله ببركة نبيه عليه الصلاة والسلام ونصيحته لهم وتوجيهه لهم وتحذيره إياهم من حالهم الأولى حتى عادوا إلى وحدهم وإلى ما كانوا عليه من الاستقامة والتعاون على الخير والمحبة في الله ولله. نعم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الحديث مليون دولة. نعم. الله المستعان. تعب بالعذاب وتتعب في الأغلال والعذاب والعذاب الأليم. تصلى نارا حامية. قال الله سبحانه وتعالى تصلى يعني تدخل نارا حامية. يقول الحسن البصري رحمه الله أوقد عليها جهنم منذ خلقت فدفعوا إليها وردا عطاشا. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية، عين آنية، آنية يعني شديدة الحرارة. إذن هم يعني تسقى هذه الوجوه الخاشعة، أولا تصلى نارا تدخل في هذه النار الحامية، ثم بعد ذلك تسقى من عين آنية يدفعون إليها عطاشا. ليس لهم طعام إلا من ضريع. ليس لهم طعام في جهنم إلا من ضريع، يعني طعام نوع من أنواع الشوك لا ترعاه حتى الدواب لخبثه. قد يقول قائل في هذه الآية قال إلا من ضريع، وفي آية أخرى قال إلا من غسلين. نقول إن النار دركات على قدر الذنوب تقع العقوبات، فمنهم من طعامه الزقوم، ومنهم من طعامه غسلين، ومنهم من طعامه شراب الحميم، ومنهم من طعامه الصديد. لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا الطعام لا يسمن ولا يغني من جوع، يعني لا يفيدهم، وإنما هو زيادة في عذابهم. وجوه يومئذ ناعمة. ثم بين الصنف الآخر، وجوه يومئذ ناعمة يعني حسنة. لسعيها راضية. لسعيها في الدنيا بالطاعة راضية، رضيت في الآخرة لما رأت ثواب الله سبحانه وتعالى. في جنة عالية. في جنة، وهذه الجنة عالية، عالية في مكانها، عالية في قلوبهم. لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها يعني في هذه الجنة لاغية، يعني لا نسمع اللغو والهذيان من الكلام. فيها عين جارية. فيها عين جارية في هذا الجنة، عين بالماء تجري. فيها سرر مرفوعة. فيها سرر، السرر هو مكان الراحة، لكن قال هنا مرفوعة. يروى عن ابن عباس أنها مرتفعة ما لم يجي أهلها، فإذا أراد أن يجلس عليها صاحبها تواضعت له حتى يجلس عليها ثم ترتفع إلى موضعها. وأكواب موضوعة. وأكواب، الكوب هو القدح الذي ليس له عرى، ليس له ممسك. موضوعة، موضوعة على حافات العيون معدة لشربهم. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ونمارق، النمارق هي الوسائد مصفوفة مصفوفة بعضها بجنب بعض حتى يستند عليها. وزرابي، الزرابي هو البسط، مبثوثة يعني مبسوطة. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سرر مرفوعة، قد يقول قائل: كيف السرير مرفوع، كيف نصل إليه؟ مثل ما يروى ابن عباس أنه يتواطأ لصاحبه وينزل، مثل الإبل وهي مرتفعة ويركبها الإنسان لأنها تتواطأ له فيركبها. فكذلك السرر: أفلا ينظرون إلى الإبل، يعني كفار مكة ينظرون نظر اعتبار إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقت. فالله سبحانه وتعالى ذكر الإبل لهذا المعنى، والله أعلم. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى السماء، ينظرون إلى السماء كيف رفعت، حيث لا ينالها شيء، ما يصلها شيء، وهي بغير عمد. وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وإلى الجبال كيف نصبت، حيث أنها لا تزول ولا تتغير. وإلى الأرض كيف سطحت، كيف بسطت. فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه الآيات لأجل أن يقول أن الذي خلق هذه الأشياء عنده من القدرة على بعثكم، على بعثكم بعد موتكم. فذكر إنما أنت مذكر. فذكر، ذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى الدالة على توحيده. إنما أنت يا محمد، إنما أنت مذكر، يعني رسول تنذر الناس. لست عليهم بمسيطر. لست عليهم يا محمد بمسيطر، يعني لست مسلط عليهم، لم نعطك القدرة عليهم، ليس لك إلا فقط الإنذار والموعظة. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إلا هنا بمعنى لكن، لكن من تولى، تولى عن الإيمان، وكفر، كفر بالقرآن وكفر بالإسلام، فيعذبه الله يوم القيامة العذاب الأكبر. العذاب الأصغر هو في الدنيا، أما العذاب الأكبر فهو في الآخرة. إن إلينا إيابهم. إن إلينا إيابهم، يعني رجوعهم بعد الموت، بعثهم إلينا. ثم إن علينا حسابهم. ثم إن علينا حسابهم، يعني جزاؤهم، لا نترك أحدا. والحساب في القرآن على معاني: المعنى الأول، الحساب هو العدد، العد المعروف، ولتعلموا عدد السنين والحساب. المعنى الثاني، الكثير الكافي، جزاء من ربك عطاء حسابا، يعني عطاء كثيرا، عطاء كافيا. المعنى الثالث، الحساب بمعنى المحاسبة، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. المعنى الثالث أو الرابع للحساب، التقتير، يرزقون فيها بغير حساب، يعني بغير تقتير. المعنى الخامس للحساب بمعنى الجزاء، مثل الآية التي أمامنا: ثم إن علينا حسابهم، يعني جزاءهم. إن حسابهم إلا على ربي، أي جزاؤهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المقطع 12 من تفسير الجزء 30 من مقاطع التفسير الميسر، ونشرع في تفسير سورة الفجر. وسورة الفجر مكية بإجماع المفسرين. يقول الله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والفجر يقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر والليالي العشر ونحو ذلك لعظم هذه المخلوقات ولأجل أن يبين أمرا عظيما. والفجر يعني فجر كل يوم، والفجر سمي بهذا الاسم من الانفجار، الانفجار يعني الانشقاق، وإذا انشق يعني الفجر يشق الظلام، لذلك يسمى الفاجر فاجرا لأنه خرج عن طاعة الله. وليال عشر، الليالي العشر هي عشر ذي الحجة. والشفع والوتر، الشفع يعني الاثنان الزوج، اثنان هذا شفع، والواحد يسمى الوتر. والشفع والوتر والليل إذا يسري، يعني يسري يعني يأتي مقبلا ويذهب مدبرا. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قيل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قيل بحبل الله أي بعهد الله، كما قال في الآية بعدها: ضربت عليهم الذلة وإنما فقهوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد وذمة، وقيل بحبل من الله يعني القرآن، كما في حديث الحارث الأعرج. وقيل بحبل من الله يعني القرآن، كما في حديث الحارث الأعرج عن علي مرفوعا في صفة القرآن: وحبل الله المتين وصراطه المستقيم. وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنى. وقال الإمام الحافظ أبو جهل الطبري: حدثنا سعيد بن يحيى الأمري، حدثنا سعيد بن يحيى الأمري، حدثنا أسباط بن محمد عن عبد الملك بن سليمان العزرمي عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله العرزمي مثل بالرأي من زايد زجلو قبل الله قبل أبي سليمان، أبي سليمان ابن أبي سليمان عبد الملك سليمان، أبي سليمان كذا تقريبا الله قبل الزايد. عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله وحبل الله الممدود من السماء الى الارض. عباد هذا يا عم نعم نعم عن سائر ابي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله وحبل الله الممدود من السماء الى الارض. وروى ابن الزبير من طريق ابراهيم بن مسلم الهاجري عن ابي الاحرص عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذا القران وحبل الله المتين، وهو النور المبين، وهو الشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبع. وروي من حديث حذية وزيد بن أرقم نحو ذلك. وقال وكيع: حدثنا أحمد عن أبي وائل قال: قال عبد الله. كل منافات، فإن حبل الله هو دينه، هو كتابه العظيم، وهو عهده إلينا، يطلق على هذا كله. فحبل الله هو عهد الله إلينا لأوصى به عبادة من طريق الرسل، كما قال تعالى: وأوفوا بعهدي إليه بعهدي إلي ديني وما عهدته إليكم على يد الرسل وعلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. فعهد الله وحبل الله هو دينه وكتابه العظيم وما جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمعنى اعتصموا بدين الله الذي جاء من طريق الكتاب والسنة ولا تفرقوا. وقال فيهم حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله إن هذا الصراط محتضر تحوه الشياطين، يا عبد الله هذا الطريق هلم إلى الطريق واعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن. وهذا مثل قول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق من سبيل. السبيل هي الطرق التي عليها الشياطين دعاة النار شياطين الإنس والجن، من سلك الجادة الواضحة التي جاء بها الكتاب والسنة نجا وفاز بالسلامة، ومن حاد عن ذلك فتلك الشياطين وأضلك الشياطين. فالواجب الأخذ بالجادة الواضحة هو دين الله وهو صراط المستقيم وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الاختصار اتباع أوامر الله وترك نواهي الله والوقوف عند حدود الله، هذا هو صراط الله المستقيم. وأصل هذا كله توحيده والإخلاص له واتباع رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وهو ما لا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويسمى الصراط ويسمى الحبل ويسمى العهد الذي عهد الله عهده الله إلينا وعلى الأمة جميعها أن تمسك به وأن تعتصم به وأن لا تحيد عنه لا يمنك ولا يسرى. وقوله ولا تفرقوا أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة، وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف كما في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن ترجوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال وكثرة السؤال وإضاءة المال وقد ضمي وقد ظننت لهم العصمة وقد ظننت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطأ كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا، وفيه فعليهم الاشتراك والاختلاف، فقد وقع ذلك في هذه الآية فاشترطوا على ذلك فقد وقع ذلك في هذه الأمة وقد وقع ذلك في هذه الأمة يفترقوا على ثلاث وثمانية سبعين فرقة منها فرقة نادية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى وكلوا بنة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم هذا يجب طالب العلم العناية لما كان عليه السلف الصالح ومن الفرقة الناجة الذين ساروا على نهجه صلى الله عليه وسلم. فقد سئل عن هذا لما قال افترقت اليهود على 11 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة يعني كلها في النار إلا واحدة، وهكذا هذه الأمم افترقت على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما هي رسول الله؟ قال هي الجماعة، هي من سمع على الحق الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وفيها الثانيه ما انا عليه واصحابي، هذه يا جماعه وهي ما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم واستمر في طريقهم وما كانوا عليه، هؤلاء هم الجماعه وهم الناجون. وقد تخلف عنهم فرق كثيره فاستحقوا الوعيد الشديد بالنار على حسب احوالهم واختلافهم وما وقعوا فيه من الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.